بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب أدب الشرب، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وفي رواية من حديث ابن عباس عند أبي داود: أو ينفخ فيه. قوله نهى أن يتنفس في الإناء يعني أي أن يخرج نفسه في الإناء أثناء الشرب. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً النهي عن التنفس في الإناء أثناء شرب الإنسان، وذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد. أولاً أنه يقذر ويقزز الشراب على من يشرب بعده، لأنه ربما خرج أثناء تنفسه شيء من أنفه أو من فمه. وثانياً أن نفسه قد يحمل أمراضاً فيضر ذلك بمن يشرب بعده. وثالثاً أنه قد يكون سبباً للشرق، لأن الماء نازل أو لأن الشراب نازل والنفس صاعد، وحينئذ يحصل الشرق، وربما حصل منه خروج لعاب من أنفه أو من فمه فيلوث هذا الإناء. وظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن التنفس في الإناء، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان معه مشارك أو كان الإناء خاصاً به. أما إذا كان معه مشارك بأن كان هذا الإناء سوف يشرب به من بعده أو سوف يشرب غيره منه فلما سبق من المفاسد، وأما إذا كان الإناء خاصاً به فلأجل أن يلزم حالة واحدة، لأنه ربما إذا قلنا إنه إذا كان الإناء خاصاً به يجوز أن يتنفس، ربما نسي وتنفس في الإناء الذي يشاركه غيره فيه. والسنة كما تقدم في الشرب أن يتنفس أثناء الشرب ثلاثاً، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثاً، يعني في شربه ثلاثاً. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن النفخ في الإناء بأن يخرج نفسه وينفخ في هذا الإناء. وظاهر الحديث أيضاً أنه لا فرق في النهي عن النفخ بين أن يكون الإناء خاصاً به أو أن يكون مشتركاً مع غيره. أما إذا كان الإناء مشتركاً مع غيره فلما تقدم من المفاسد أنه ربما حمل ريقه أمراضاً، وربما خرج من نفسه وربما خرج من نفخه أثناء النفخ شيء من فمه فيقذر على من يكون بعده ممن يشرب من هذا الإناء. ولكن أجاز فقهاؤنا رحمهم الله، أجازوا للإنسان أن ينفخ في الإناء بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون محتاجاً إلى ذلك بأن يكون الشراب حاراً ولا يستطيع أن يشربه. والشرط الثاني أن يكون على عجلة من أمره، يعني أن يكون مستعجلاً بحيث يكون في ذهاب إلى صلاة أو نحو ذلك. والشرط الثالث أن يكون الإناء خاصاً به بحيث لا يشاركه غيره في ذلك. ومن الحاجة ما تفعله المرأة مع صبيها بحيث أنها تضع له الشراب الحار في الإناء فتنفخ فيه، فهذا لا حرج فيه بشرط أن يؤمن الضرر، بحيث أن لا تكون هذه المرأة تحمل أمراضاً أو نحو ذلك، بحيث أنه يختلط بريقها فيصيب هذا الشراب ومن ثم يتضرر هذا الصبي. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته وبيان الشريعة وأحكامها في عقائدها وفي عباداتها وفي أخلاقها وفي آدابها، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم، في خواصهم وفي مجتمعهم، إلا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا شافيًا كافيًا. فهذه الشريعة ولله الحمد شريعة كاملة، ما من شيء يحتاج الناس إليه إلا وتجد أن هذه الشريعة قد جاءت به، إما تصريحًا وإما إيماءً وتنبيهًا. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى سبيل الهدى إليها، ولكن هذا إنما يكون لمن تدبر وتفكر وتأمل في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.